بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، قال رحمه الله، قال: وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم. يعني كل ما سبق لك من قوله ففيه فدية أو فيه دم أو فيه إطعام، أين يوزع ذلك أو أين ينحر الهدي فيما فيه هدي يذبح ويوزع على فقراء ومساكين الحرم؟ قال: فلمساكين الحرم. فإذا قيل فقوله وكل هدي مثل هدي التمتع ومثل هدي القران ومثل من كان عليه واجبا من واجبات، مثل من ترك واجب من واجبات الحج، مثل لم يحرم من الميقات أو ارتكب محظورا من محظورات، مثل حلق رأسه أو قل مظافره أو تطيب أو غطى رأسه أو لبس المخيط، فكل ما سبق لك من هدي أو إطعام ممن في الفدية التي مخير فيها الإطعام مثلا، أو في جزاء الصيد مثل ما سبق لك من الذي فيه إطعام، فإن ذلك يجعل لمساكين الحرم. ومن هم مساكين الحرم؟ هم من تجب عليهم الزكاة، سوى من هم أغنياء ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، مثل المؤلفة قلوبهم ومثل الغارمين، فلا تدفع لهما الزكاة. والمراد بمساكين الحرم من كانوا مقيمين في مكة أو مجتازين بها، يعني من كانوا من أهل مكة أو أتوا إلى مكة كالحجاج والمعتمرين مثلا. فمن كان منهم فقيرا يعطى من ذلك اللحم أو يعطى من ذلك الطعام. ويجوز في الهدي أن يعطى لهم وهو حي، مثل شاة يجوز أن تطرق باب فقراء وتقول خذوا هذه مثلا، أو فدي عن ارتكاب محظور أو فدي عن ترك واجب فتطعمهم إياه، أو تذبح ويوزع عليهم اللحم. فلو شخص مثلا عليه تمتع أو قران، ما يجوز أن يذبحه في المدينة أو في جدة أو في الرياض أو الدمام أو مصر، لابد في مكة. قال سبحانه: هديا بالغ الكعبة، والمراد بالكعبة حدود المسجد الحرام، حدود الحرم. ثم قال: وفدية وأذى ولبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. قوله وفدية أذى يعني فدية حلق الرأس، كما قال سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فدية حلق الرأس. ولبس يعني فدية اللبس، لبس المخيط ونحوهما، مثل تقليم الأظافر، مثل تغطية الرأس، مثل الطيب. هذه الأمور قال لك يجوز استثناء مما سبق أنها تخرج، أي الفدية، في المكان الذي وجد سببه فيها. مثلا لو أن شخص بعد أن تجاوز ميقات بير علي غطى رأسه وهو عامد لذلك، متعمد، لماذا غطيت رأسك؟ قال: برد. فيجوز له أن يذبح في نفس المكان اللي قريب منه ويوزعها على فقراء ذلك البلد. ففدية الأذى واللبس ونحوه مما تقدم يجوز في أي مكان حيث وجد سببه في المكان الذي أنت فيه، لكن ما يكون تفعل محظور محظورة الإحرام بعد المدينة 100 كيلو مثلا ثم توزع على فقراء مصر مثلا أو الرياض، لا، في الفقراء الذي أنت فيه، في المكان الذي أنت فيه حيث وجد سببه. فإذا قيل لو غطيت الرأس أو نويت أن أغطي الرأس، هل أغطي قبل أم هل أفدي قبل أم بعد؟ لا، تفدي بعد، وإذا اضطررت فيجوز لك قبل ككفارة اليمين، لكن الأصل أن يفعل بعد، لحديث كعب بن عجرة قال عليه أن يؤذيك هوام رأسك، قال: نعم. فقال: احلق رأسك واذبح شاه أو تصدق أو صم 3 أيام، تصدق على 6 مساكين أو صم 3 أيام. فإذا فعلت إذا فعل المحرم محظور الإحرام بعده يخرج الفدية ويجوز له قبل. قال ودم الإحصار يعني وكذلك دم الإحصار حيث وجد سببه. معنى هذا الكلام لو شخص لما سار من هنا إلى مكة وقبل مكة بمئة كيلو صد عن البيت ما استطاع أن يصل البيت لمرض أو ما استطاع أن يصل مثلا عدو والعياذ بالله مثلا في مكة منع الناس من دخول مكة فتذبح في المكان الذي أنت فيه لا يشترط فقراء مكة وتوزع على الفقراء الذي أنت فيه. الله عز وجل يقول فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصر في الحديبية سنة الحديبية ذبح الهدي في الحديبية والحديبية كما تعلمون خارج مكة عن ثلاثة أميال فحيث وجد السبب في الإحصار يذبح الهدي ويوزع على الفقراء ذلك المكان. فكأن المصنف يقول وكل هدي في الأصل لمساكين الحرم سوى من فعل محظورا من محظورات الإحرام أو دم الإحصار فدم الإحصار يجوز وفدية محظورات الإحرام يجوز أن تكون حيث وجد السبب فقط محظورات الإحرام ودم الإحصار. ماذا يخرج مثل التمتع دم التمتع ودم القران فهذه يجب أن تكون في مكة وكذلك جزاء الصيد يجب أن يكون في مكة هديا بالغ الكعبة. ثم بعد ذلك ذكر المسألة التي تليها قال ويجوز الصوم في كل مكان. فمثلا لو شخص عليه شيء من محظورات الإحرام يجوز له أن يصوم في مكة أو في المكان الذي هو فيه أو في المكان المقيم فيه أو في الطريق أو في أي مكان لأن الصوم يتعلق بذمة الشخص فحيثما صام أجزاه ذلك. فلا يشترط أن يصوم في مكة أو في المدينة أو في الرياض أو جدة في أي مكان يصوم يجزئه ذلك الصوم ذلك قال يجزئ الصوم في كل مكان. إذن الدم والإطعام لفقراء مكة ويجوز لمساكين الحرم ويجوز في محظورات الإحرام أن تكون في المكان الذي الشخص فعل محظور فيه وكذلك الإحصار في المكان الذي أحصر فيه. لكن لو شخص أحصر في مثلا بعد المدينة 200 كيلو وقال أنا أريد أن أبعث دم الإحصار في مكة قلنا في بس ولو قالك هل أذبح هنا ووزع الفقراء الذي أنا فيه قلنا في بس. ذلك قال وفدية أذى ولبس يعني ويجوز إخراج فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه يجوز حيث وجد السبب ويجوز أن تبعثها إلى مكة. ثم بعد ذلك لما ذكر عدة مرات والدم والدم ففيه دم أراد أن يبين لك ما هو هذا الدم الذي سبق لك. قال والدم هو شاة. قال والدم شاة لذلك كما قال سبحانه فدية من صيام أو صدقة أو نسك هي الشاة. شاة أو إذا كان من الضأن ستة أشهر إذا كان من الضأن ستة أشهر فصاعدا والمعز سنة فصاعدا أو سبع بدنة يعني مثلا لو فعل لو أشخاص في حمل عددهم 14 شخصا يجوز أن كل سبعة أشخاص يشترون بدنة يعني بعيرا جملا وينحر عنهم يوزعون في على مساكين الحرم أو حيث وجد السبب محظور الإحرام أو الإحصار إذا كان هناك إحصار فسبع يشتركون في البدنة. قال ويجزئ بقرة سواء اشتركوا في بدنة أو في بقرة. والدليل حديث جابر في صحيح مسلم لما سئل قال رضي الله عنه كنا نعد عن البدنة سبعة قالوا والبقر فالبقرة والبقرة تجزي عن البدنة فالبقرة والبدنة عن سبعة يجوز أن يشترك سبعة أشخاص فيها بالنسبة للمحظورات. أما الشاة فلا يجزى الاشتراك فيها. وكذلك في الأضحية لا يجوز أن يشترك شخصين أو ثلاثة في شاة ليضحوا بها، وإنما الشركة تكون في البقرة أو في الغنم. فإما أن يشتري الشخص بنفسه شاة هو وينحرها، أو إذا كان لا يستطيع يسقط عنه، وإذا اقترض للأضحية ما في بأس. أما أن يشترك شخص يقول أنا ما عندي مال وتعيد الأضحى أريد أن تدفع نصفها ونصفها ونذبح شاة نضحي بها عن أهلينا، نقول لا، الشاة ما فيها شركة، ما فيها اشتراك. فتبين ما سبق أن كل ما سبق من هدي أو إطعام فإنه لمساكين الحرم، والمراد بمساكين الحرم كل من كان في حدود الحرم في مكة، سواء كان مقيم بها، سواء كان مقيما بها أو كان زائرا لها مجتازا مارا بها أو أتى للعمرة وهو فقير، يجوز أن يعطى. ويجوز في دم الإحصار وفي ارتكاب محظورات الإحرام حيث وجد السبب لها في أي مكان يجوز أن يفعل ويذبح ذلك الهدي أو الإطعام. والصوم يجوز في كل مكان. والمراد بالشاة فيما ساق المصنف قبل، المراد بالدم فيما ساق المصنف قبل هي شاة أو سبع بقرة بدنة أو سبع بقرة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.